كتمتك بصدري عن الناس ياهي، واخفيت حبك عن عيون الخلايق، خايف عيوني تفضح اللي انا اخفي، وبين حب كاتماه بالعمايق، اسكنته بقلبي ودايم اراعي، حافظ غلاته وسط جوفي بحقايق، احب نظرته وصوته وطاري، واحب منطقه بكل الدقايق، احب نظرته وصوته وطاري، واحب منطقه بكل الدقايق، زرعت حبه في ضميري وانا سقيه، واروق في شوفه ولو كنت ضايق، قد لي 3 سنين وانا اوصي، نحفظ محبتنا بعهود ووثايق، قد لي 3 سنين وانا اوصي، نحفظ محبتنا بعهود.